بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تدارس كتاب تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين للدكتور منقذ محمود السقار. وقد سبق أن أشرنا إلى كتابات الدكتور المنقذ السقار في ما يتعلق بمقارنة الأديان، وأنه له سلسلة يعني رائعة من حيث سهولة العبارة وحسن الترتيب وعمق المعلومة ومصداقيتها وتوثيقها من مصادره. وهو يعني معظم القضايا التي ينبغي أن يعنى بها من يتعرض لعلم مقارنة الأديان، لا سيما المناظرة النصارى، معظمها له فيها كتب، في كل مسألة منها له فيها كتاب. السلسلة جمعها سلسلة رئيسية، سلسلة الهدى والنور، فيها تشمل عدة كتب، كل كتاب يتناول أحد القضايا التي ينبغي أن يلم بها من يتناول هذه القضية. هذا الكتاب يخدم نفس المسألة بحكم تخصص الدكتور السقار في مقارنة الأديان، وإن لم يضم ضمن هذه السلسلة إلا أنه كتاب قيم يعني غني عن الذكر. إن دعاوى المبطلين فيما يتعلق بالقرآن، فيما يتعلق بالإسلام عموما وبالقرآن خصوصا، دعاوى قديمة جدا، والردود عليها موجودة بفضل الله تبارك وتعالى. بمعنى إن الآن إن البعض يحاول يصنع بطولات زائفة، أنه قرر أنه يرجع إلى كتب المسلمين ويكتشف، هذه كلها ليس شيء منها مطلقا اكتشافات. بعضها قاله المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن نفسه بإجابته في زمن تنزل الوحي. وبعضها يعني قاله الزنادقة في العصور الأول، أو قاله وللأسف يعني الشيعة أو المعتزلة، وكثير ما يستفيد المستشرقون والمنصرون من شبهات الشيعة والمعتزلة. يعني خذ عندك قضية حفظ القرآن وجمع القرآن، والمستشرقون في هذه القضية على الشيعة الذين يشككون في جمع القرآن ويقولون أنه زيد فيه ونقص، يعني حجية السنة عموما، والمستشرقون في هذه المسألة على أيضا على الشيعة والمعتزلة، الطعن على بعض الأحاديث خصوصا كحديث الذبابة. في الواقع أن المستشرقين، وربما تناولنا في سلسلة سابقة رسالة الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر رحمه الله، والتي أرخ فيها للاستشراق يعني تاريخا ليس سردا تاريخيا فحسب، لأن ليس المهم هو دراسة التاريخ، بل أخذ العظة من التاريخ أو ما يسمونه هم بفلسفة التاريخ. فالعلامة محمود شاكر كان في هذه الرسالة تعرض لتاريخ الاستشراق، وكيف أن الغرب بعد الهزيمة الأولى أمام الفتوحات الإسلامية الأولى، ثم بعد الهزيمة في الحملات الصليبية، وكانت في هذه المرة هزيمة قاسية لأنها كانت بعد انتصار واجتياح ويعني نوع من أنواع النشوة، وكل هذا فوجئوا بأنهم وهم في بلاد الإسلام وهم مسيطرون على ثرواتها وهم يعني يشترون الضمائر ويتواطأ معهم الشيعة ونحو ذلك، تم طردهم من بلاد المسلمين. يعني بل إن يعني ثمرت وأثناء طردهم تكونت حركات جهادية على أثرها تكونت الدولة العثمانية التي غزتهم في عقر ذلك. فكانت المفاجأة والصدمة التي بدأ من خلالها بعض يعني كبرائهم، وحركة الاستشراق حركة كنسية، حركة الاستشراق بدأت في الكنيسة، ربما بعد ذلك خرجت للجامعات المدنية، ولكنها حركة كنسية في المقام الأول. وكانت الدعوة التي خرجت بأن الحرب العسكرية منفردة لا يمكن أن تقضي على أمة الإسلام، لأنهم رأوا أن الحرب العسكرية التي أعدوا لها العدة يعني تماما، والتي جاءت في غفلة من الأمة الإسلامية، والتي كان هناك في الداخل عملاء، بل يعني على الثغور المهمة في بلاد الشام كانت الحركات الشيعية تسيطر على هذه الثغور، ويعني لديها قدر من وهي التي فتحت هذه الثغور لجيوش الصليبيين. فكان القرار أنه لا يمكن الاعتماد على الغزو العسكري وحده، فبدأوا يرسلوا من أسموهم بالمستشرقين، أي علماء يتخصصون في العلوم الشرقية. وكلمة الشرق دائما ما تكون عند الأوروبيين مرادفة للإسلام، ولكن يقولونها أحيانا نوع من التورية، لأن لا يوجد في الشرق ما يهددهم إلى يومنا هذا إلا الإسلام. وعندما يطعنون في العادات الشرقية يعنون العادات الإسلامية، وحينما يقولون السيطرة على الشرق يعنون الإسلام. فالشرق قد يكون هو الاسم الكودي للإسلام عند هؤلاء، سموا هذه الحركة بالاستشراق. وجاء هؤلاء عندهم نهم في دراسة كل شيء، دراسة القرآن، التفسير، علوم القرآن بأسرها، الفقه، الحديث، وكانوا يدرسون كل شيء بعجره وبجره كما يقولون. يعني يدرس التفاسير السنية والشيعية وتفاسير المتكلمين، واستفادوا على عدة مستويات، يعني حتى استفادوا في الأمور الدنيوية. يعني في الوقت الذي بدأت في حركة الاستشراق كانت العلوم الدنيوية في أوروبا تسبق العلوم الدنيوية في المشرق بلاد الشرق أو في الإسلامي بخطوة يسيرة. يعني النهضة العلمية الأوروبية نشأت على أكتاف النهضة العلمية الإسلامية في الأندلس، ثم طرد المسلمين الأندلس وأخذوا هم يطورون في هذه العلوم. كان في هذا الوقت هناك ضعف حتى في العلوم الدنيوية في بلاد الشرق الإسلامي أو في وسط البلاد الإسلامية. ولما جاء الاستشراق كان عند الغرب علوم دنيوية متقدمة نسبيا عن العلوم الإسلامية، لكن كان هناك بعض أنواع العلوم عند البلاد عند المسلمين متقدمة عن الغرب. وأيضا كان وقف بين الأستاذ محمود شاكر وقفة يعني مؤثرة جدا عندما تكلم عن العلامة الجبرتي الكبير الذي هاله حالة الضعف الموجودة في الدولة الإسلامية، فسأل عن الأسباب، فقيل قلة المتخصصين في الصناعة والسباكة والتعدين، وهي العلوم التي كانت أوروبا قد سبقت إليها فبدأت تطور أسلحتها ونحو ذلك، فترك الفقه للفقهاء، وكانوا آنذاك كثر بفضل الله تبارك وتعالى، وتفرغ لدراسة هذه العلوم وأنشأ مدرسة يعلم فيها هذه العلوم، تعلم فيها عدد من المستشرقين. الواقع هنا مدى شعور الفقهاء بالمسؤولية الكاملة عن الدولة الإسلامية، وأن إلى الدرجة التي ممكن أن يترك فقيه كبير الأحناف في عصره علوم الفقه ليسد ثغرة من علوم الدنيا لم يجد من يسدها. ولكن حتى هذه أدرك الاستشراق هذه المدرسة، ودرس فيها عدد من المستشرقين، وجاءت الحملة الفرنسية كما يقول الأستاذ محمود شاكر رحمه الله وكأنها تعرف طريقها إلى مكتبة الجبرتي، فلم تترك منها كتابا. يعني هذه المكتبة حملت بأسرها مع الحملة الفرنسية. المقصود هنا أن الاستشراق يعني علم جاء لديه نهم أن يعرف كل ما يدرسه المسلمين وما لا يدرسونه وكل ما هو موجود في كتبهم، ونتج عن هذا أنهم نخلوا من هذه الكتب مجموعة شبهات، بعضها كان موجود في ردود متقدميهم على الإسلام، كتب كتبها أحبار ورهبان في مراحل متقدمة، بعضها كان موجود في كتب الشيعة، بعضها موجود في كتب المعتزلة، وفي كثير من الأحيان يكون لديهم الشبهة وجوابها، يكون لديهم الشبهة وجوابها، فيأخذون الشبهة ويتركون الجواب، وهم يعرفون الجواب، وهم يعرفون الجواب، ولكن يرومون يعني نص الشبهة، عسى أن يكون من لم يطلع على الجواب فتصيبه الشبهة. هذه الشبهات كما ذكرنا قديمة حديثة، ولكن يعني عندما يجمع معظمها أو أكثرها يعني إثارة في كتاب واحد ويكون الإجابة عليه إجابة يعني مرتبة بلغة سهلة يعني تناسب معظم الدارسين، فهذا بلا شك يعني مزية تحتاجها الأمة في هذا العصر في هذا الزمان. يعني قد يكون الأمر يتخطى الكلام على فروض الكفايات إلى فروض الأعيان، فلا بد أن يكون يعني لا سيما لمن يتصدر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلمام بمثل هذه الأمور. فهذا الكتاب يعني كما سيتبين لنا من مقدمة المؤلف كتاب قصد المؤلف إلى جمع أشهر الشبهات التي طعنوا بها على القرآن، وفي الواقع هو أراد أن يجعلها إجابة عن الشبهات التي يطعنون فيها على الإسلام ككل. يعني بعض القضايا التشريعية كقضايا المرأة ونحو ذلك عادة عندما يطعنون لا يطعنون، لأن أحيانا يقال الطعن على القرآن عندما يتوجه الكلام لآية بعينها، هذه عندهم مشكلة، فيها مشكلة إعرابية فيما يزعمون، هذه في شبه التناقض. طبعا حل مشكلات التناقض في القرآن يعني في ذلك أيضا بحث العلامة السنقيطي يعني لا يدانيه غيره في هذا دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب، ولكن كما ذكرنا في شبهات قد تصنف على أنها شبهات في الإسلام ككل، وفي شبهات تصنف على أنها شبهات في القرآن عندما يكون الكلام تعرض لآية بعينها أو ادعاء تناقض أو غير ذلك. في الواقع أن المؤلف جمع يعني شبهات مما قد يعني تقال أن هذا مما يطعن به الطاعنون يعني على الإسلام ككل. يعني ننظر في مقدمة المؤلف، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هدى إلى يوم الدين وبعد، فإن الله أرسل الرسل لتقوم بهم حجته على خلقه وأنزل عليهم كتبه ملؤها الهدى والنور ليقيموا بها شرعة الله ويهدوا بها إلى منهجه القويم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ثم ختم الله رسالاته بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن مصدقا لما أنزله من قبل على إخوانه الأنبياء، كما قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. يقول: فالقرآن كتاب الله الأخير، وهو مصدق ومكمل لما أوحاه الله في كتب الأنبياء السابقين، وهو أيضا مهيمن عليها وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، لكون هذه الكتب نزلت إلى أقوام مخصوصين في أزمنة معينة لإصلاح ذنوب وعيوب تلك الأمم، في حين أن القرآن مشتمل على كل ما تحتاجه الإنسانية إلى قيام الساعة، لأنه رسالة الله الخاتمة إلى الناس أجمعين على اختلاف أزمانهم وأمكنتهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن عقيدة نحن نعتقدها أن القرآن مهيمن على التوراة والإنجيل حتى قبل التحريف، وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بصفة عامة أكمل من شرائع إخوانه الأنبياء قبله. هذه قضية محورية. طبعا أما أن تقول مقارنة القرآن بهذه الكتب بعد تحريفها وتبديلها فلا وجه للمقارنة. هذه الكتب يعني ربما تعرضنا قبل ذلك لبعضها مليئة بالسخافات العقلية. ذكرنا مثلا الكلام على برص الجدران الموجود مثلا في العهد القديم، الكلام على ان الوحم وان الشياء اذا وضع امامها عيدان او اكلت عيدان مخططة خرجت شياء مخططة، واذا اكلت العشب العادي خرجت شياء لونها عادي غير مخططة. كلام يعني في الواقع لم يملك اصحابه الان الا الاعتراف بانه هو دخل في بعض الاساطير وانه ونحو ذلك، وهذا كلام يعني بعض البلاد التي لديها قدر من حرية الكلام عندهم اعترافات خطيرة جدا في شأن مصداقية هذه الكتب ومن اين اتت والى غير ذلك يعني. لكن البعض يعني يكون عنده درجة من درجات التصلف والكبر والعناد الى الدرجة انه يقول هذا كله حق دون ان يسمح لاحد او ان يعرض نفسه لمناظرة تفصيلية لكي يسأل فيها هل هذا يعني مما يمكن ان يصدقه عقل الان مثلا. ويعني هذه الخرافات العلمية ناهيك عن يعني الكلام الجنسي القبيح جدا كما سيأتي عن الكلام على هذا. الحاصل هذه الكتب المفككة المهلهلة التي تمثل يعني في عرف كل الأدباء والمؤرخين من ينقضها وينظر فيها يجد أنها تراث شعبي، ملاحم شعبية كل جيل أضاف إليها إسهامته، يعني الرومان واليونان والشعوب الشرقية كل أمة من الأمم لها قصة يعني تناظر مثلا في يعني عندنا في التراث الشعبي قصة أبو زيد الهلالي أو غيرها من القصص التي تنسب بطل دافع عن قومه وتعرض لمشاكل، وتجد أن هذه القصة تروى بمئة طريقة لأنها في الآخر قصة إما أنها لا أصل لها بالمرة وإما أنها قصة عموما حصلت زي قصة مثلا عنترة أو غيره وتركت مشاع لكل إنسان يضيف إليها إبداعاته يكتبها بطريقته الأدبية التي يراها يضيف إليها فصول من عنده ويحذف فصول ونحو ذلك. وإذا كان الكلام في إطار أن دي قصة بتعبر عن عقيدة فحدث ولا حرج عن العقائد التي يمكن أن تبث من خلال أمر كهذا. يعني فهذه كلها قصص يعني عجيبة، سواء مثلا قصة بني إسرائيل ككل كملحمة شعبية في الواقع العهد القديم لا يمكن تفسيره إلا كذلك، والروح الكاتب باينة جدا روح فيها قدر كبير من التعصب. الكاتب يعني أو الكتبة عموما لأنهم كتبة كثر دايما بيتكلم على إله خاص لبني إسرائيل وإله لبقية الأقوام، لا يوجد أي حرص الكاتب التوراة ما كانش لم يكن متابع للأنبياء في الدعوة إلى التوحيد، بل لم يذكر إلا اقتطالات، ولم يذكر إلا أن إله بني إسرائيل كان معهم وغلب إله القوم الآخرين. فالكاتب غير مشغول ببيان قضية التوحيد ولا ببيان أن أن أن هم أصحاب الرسالة، لا في لا لا رسالة داخلية ولا رسالة ينقلوها إلى بقية الأمم، ولا يوجد التوحيد إلا في وصايا موسى عليه السلام نحو ذلك مما بقي لهم من أثار يعني النبوة. فالنقد الأدبي والتاريخي للكلام يعني تجده لا يحتاج مزيد كبير عناء لاكتشاف أن هذه صنعة بشرية، ملاحم شعبية فيها المبالغات الفجة جدا والبطولات الزائفة، مثلا قصة شمشون وبطولاته الخارقة وأنه بطولته في شعره دي قصة توراتية، وقصة يعني في غاية الإسفاف، وكل ما هنالك الموضوع الإغراب الشديد في بيان محورية شخصية المخلص وقدراته الخارقة التي لم يكتسبها من شيء تقريبا يعني، ويخسرها في لحظة، لأنها أمة بني إسرائيل أمة عانت من يعني أو كان لها فترات يعني صحوة وفترات انكسار كثيرة جدا. فالطبيعي أن الأدب الشعبي عندهم يكون أدب يتكلم عن يعني انتصارات وانكسارات، ولكن الأدب في الوقت في النهاية هذه القصص الشعبي اللي كان بعضه يعني اقتباس من الفرس أو من الروم، الشعوب التي غلبتهم أخذ فوضع فيه ونسب إلى الله تبارك وتعالى في العهد القديم، والأمر في العهد الجديد أوضح بكثير أنها قصة أسطورية أقرب إلى أساطير الرومان، يعني وضع فيها بعض يعني المواقف عيسى عليه السلام. المقصد هنا إن إحنا بنقول القرآن مهيمن على الكتب السابقة مع حسنها ومع فضلها ومع شرفها ومع أن كان فيها التوحيد وكان فيها التشريعات الحسنة الملائمة لهذه الأقوام. هذا هو أحد الفروق، إن هذه الرسالات كانت رسالات لقوم محدودين في أزمنة محدودة، فقدر الله تبارك وتعالى في اللحظة التي تقترب فيها البشرية من أن يعني يتسع أمرها وتكون كقرية صغيرة كما يقولون أن ينزل التشريع الخاتم. لذلك الآن الإسلام ينتشر لأنه هو التشريع الوحيد الذي يقدر أن يعبر القارات كما يقولون. المسألة فعلا الحرب الآن شرسة جدا، لأن حاجة هذا الزمان خلاص يعني الثورة منذ الثورة الفرنسية والعالم يعرف يقينا أن كتب أن يعني حكم الكنيسة برمته لم يعد صالحا أن يحكم أوروبا فضلا أن يحكم العالم. فإذا هذا الأمر مستبعد لا يتكلم عليه أحد البتة الآن، يعني لا يمكن أن تجد في أي مكان أي عاقل في الدنيا، أي عاقل بغض النظر عن ملته، يقول أنه الحل أن احنا نرجع لتشريعات هذه الكتب المحرفة والمبدلة، لأن ليس فيها تشريعات باختصار شديد. إذا كان تشريعين ثلاثة عامل لهم أزمة، أزمة كبيرة جدا، يعني هذه التشريعات لما فيها من الكذب على الله تبارك وتعالى، التعسف في عدم إباحة الطلاق مثلا في قدر كبير من الأزمة. فكيف يعني الآن واتساع العالم والأزمة الاقتصادية العالمية الموجودة، كل الكلام الذي يرى هذا يصب في مصلحة انتشار الإسلام. في الواقع أن لكل زمان يعني الإسلام دين الله تبارك وتعالى، مظاهر حسنه لا تحصى كثرة، لكن كل زمان له جانب يكون أكثر إبهارا لأهل ذلك الزمان. الأكثر إبهارا لأهل زماننا الجوانب التشريعية في الإسلام، لأن هذا هو الشيء الذي يتعطش إليه الناس الآن. يعني ربما نقول إن تحريم الربا، لو أن هناك قرية صغيرة تعاملت بالربا لا يظهر آثار المدمرة كما لو تعاملت به مدينة أو تعاملت به الكرة الأرضية ككل. وبالتالي كان في الأمم السابقة الانحرافات عن التشريع لا يرى الناس خطورتها بالقدر الكافي، لكن الآن الأزمة تحدث في مكان فتنتقل بسرعة إلى الأماكن الأخرى، فالناس يرون ذلك الأمر جيدا. فإذا يعني لا يوجد على ظهر الأرض الآن من يرى أن هذه الكتب المحرفة صالحة للتشريع. جربوا العلماني واستدعوا الفكر البشري، هم يقولون أنتم رجعيون، الديمقراطية ده مذهب، حتى هي كلمة يونانية، الكلمة نفسها يونانية، وده يدل من باب أولى على أن لو كان شيء مستحدث الآن كان يعني يعبروا عنه بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات الحية الآن. لكن القضية أنهم رجعوا إلى التراث الإنساني كله، ومعظم أفكارهم كانت موجودة في العصور الصحيقة في عند الفلاسفة اليونان والرومان ونحو ذلك. وهذا بالنسبة لهم ليست رجعية، مع أنهم يرجعون فترة زمنية أبعد بكثير من التي نرجع إليه. نحن نرجع لا لمطلق الرجوع، لا لأننا نحب الرجوع إلى الوراء، لكن نرجع لأننا نرجع إلى النقطة المضيئة، إلى مصدر الضوء أو إلى منبع النهر. تريد أصفى ماء تذهب إلى المنبع، كل ما تبعد يحصل كدر. فإذا الرجوع كرجوع ليس مذموما ولا ممدوحا لذاته. هناك رجوع ممدوح، هناك رجوع مذموم. نحن نقول نرجع، عندنا ضوء نرجع إلى مصدر الضوء، عندنا نهر نرجع إلى منبع النهر. هم أيضا عندهم نهر، ولكن نهر مليء بزبالات أفكار البشر، ورجعوا إلى منبعه، مع أن منبعه يعود قبل الإسلام يعني بقرون طويلة، وهم ينكرون علينا أن نرجع إلى الإسلام. رجعوا وجربوا الفكر الإنساني، الفكر الإنساني جربوا في كل النظم، النظام وضده، الرأسمالية والاشتراكية، الدكتاتورية والديمقراطية، كل ما أنتجه الفكر البشري بيعلن إفلاسه بسرعة. الجوانب التشريعية في الإسلام جوانب الآن مغرية جدا، بالذات في جانب المرأة مثلا، ولعل هذا يفسر أن كثرة من يدخل في الإسلام من يسلم من النساء في الداخل والخارج، لأن المرأة أدرى بنفسها. المرأة في الغرب يجبرونها على العري والخلاعة، لا ليس إجبار بالعصا، ولكن إجبار بالنظام التعليمي والتربوي والإعلامي، يجبرون على الخروج للعمل. تجد أنها فريسة للزميل وللمدير، حتى في أكثر البلاد إباحية، تتألم، تشعر بالنقص، تشعر بالحاجة إلى رجل يحوطها، ده شعور ذاتي مهما قالوا لن يتغلبوا عليه. وفي ذات الوقت تسمع أبواق تقول أيتها المرأة الأوروبية احذري الإسلام سوف يغطيك، احذر الإسلام سوف يجعل الرجل قيما عليك، احذر الإسلام سوف يجلسك في البيت. من كانت لها بصيرة تقول هذا عين ما أريد، هذا ما أجد في داخلي شوقا إليه وطلبا له. فالقضية بفضل الله تبارك تعالى يعني خارج نطاق سيطرتهم، الحمد لله تبارك تعالى، والأمر الحق أبلج. ومع هذا لابد من البيان والإيضاح. يعني نعود إلى يعني ما نحن بصدد، أن عندما نتكلم على فضل القرآن وعظمة القرآن وهيمنة القرآن على الكتب السابقة، نحن نتكلم على مستويين. المستوى الأول فضل وشرف القرآن مقارنة بالكتب السابقة المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، وهنا تأتي الأفضلية بالكمال التشريع وصلاحيته لكل زمان ومكان، بخلاف تشريعات الأنبياء السابقين، والله تبارك وتعالى أعلم بخلقه. ولذلك دائما ما نقول نحن نجد في الشرع التكامل بين الشرع والقدر. متى قدر الله عز وجل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة؟ يعني قدر ذلك بعد أن تمهدت يعني معظم بلاد العالم القديم واستقر العالم، يعني لا تجد هناك تغير كبير في جغرافية العالم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وبدأ القضية بالفعل تقوم علاقات تجارية وتبادل تجاري بين الشرق والغرب، وبدأ الروم يعني يصلون إلى الهند للحصول على التوابل، بمعنى صارت البشرية بالفعل عالمية تتأهل لدعوة عالمية، فجاءت الدعوة العالمية. فإذا يعني التشريعات الأنبياء السابقين كانت كمالا مقيدا بزمان ومكان وقوم معينين، بينما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كانت كمالا مطلقا أنزله الله عز وجل في التوقيت الذي قدره، يعني هذا هو التوقيت المناسب. لو نزلت هذه الشريعة قبل هذا لم تكن مناسبة، ولكن الله تبارك وتعالى قدر لها وقتها المناسب تماما. والذي يشهد له الواقع الآن أن بالفعل العالم يزداد اقترابا ويزداد تلاحما ويزداد أن كل يأخذ عن الآخر، ويزداد عقلاؤه شعورا بأهمية الحاجة لتشريعات الإسلام وتميزها عن غيرها من التشريع. يبقى إذن هذا هو المستوى الأول، أن القرآن أكمل وأتم من الكتب السابقة. أما المستوى الآخر فأكمل وأتم من الكتب السابقة قبل التحريف والتبديل، وأما كون يعني لا يكاد يوجد وجه للمقارنة بينه وبين الكتب الأخرى بعد تحريفها وتبديلها. ولذلك يعني ربما نصف الأحداث قليلا ونقول عموما في باب الشبهات، لأن المخالف الطاعن يحاول أن يطعن بأي مطعن، فنقول له إذا كنت أنت صادق مثلا وستأتي هذه الشبهة في اعتبار كلمة النكاح كلمة يندى لها الجبين، وده موجود في بعض الفضائيات وبعض الكتب، أحدهم وهو متهم بجرائم جنسية، قائمة جرائم جنسية طويلة جدا، قال في برنامجي في القرآن كلمة لن أجرؤ أن أقرأها أمام المشاهدين. وبعد مزيد أخذ ورد والكمبارس اللي معاه يتحايل عليه يقولها النكاح، فيعني قد يكون أقصر طريق إن احنا نقبل إنه رجل مرهف الحس جدا، شديد الأدب، شديد الخجل، لا يكاد يعني يستطيع أن يسمع هذه الكناية اللطيفة المؤدبة التي صيقت في مقام التعليم، وده أمر في غاية الأهمية. ثم نسأله لو يعني ما بال لو أن هذه الكلمة تقال بما هو أصرح من ذلك، ما بال لو أنها تقال وصف تفصيلي لهذه العملية، ما بال لو كان هذا الوصف لا فائدة منه البت. يعني أن الكلام يعني مثلا إنسان يريد أن يضرب مثل، أو هو ينسبون هذا إلى الله، لكن لو احنا يعني بعدنا هذا وقلنا لو ان انسان اراد ان يضرب مثل لفعل سيء، هذا الفعل لا علاقة له بالشهوة، خيانة امانة، خيانة العهد او نحو ذلك، فقال له انت كالمرأة الزانية تفرط في عرضها، لو ان احد فعل ذلك لقيل له اما وجدت مثال غير يعني الموضوع بعيد عن العرض وبعيد عن الزنا، وانه فرط في امانة مبدأ وكل إليه أن ينشره أو يعمل به، تجد السوق والرعاع دائما إذا كان الموضوع يكون على مال، على مبدأ، على كرة، على أي حاجة يقلبها أنه مثل إيه في شهوة. دي طريقة معروفة، طريقة الإسفاف، وأن تكون الشهوة حاضرة في كل الأمثلة لا بأس. لو إن حد قال العبارة مع بقائها مهذبة حتى الآن ويشبه الخيانة، خيانة في مجال ما بخيانة المرأة الزانية، لربما صار هنا يعني استشكال أو استفهام، إنه ربما كان الأولى ضرب المثل بشيء آخر لأنه مثل، يعني لا يوجد ضرورة لتعليم مثلا أداب النكاح أو شروطي أو أحكامي، ولكن الموضوع اصلا بعيد عن النكاح. فما بال لو انه جه رجل سرق مثلا او خان الامانة او خانت امانة مبدأ وقال له انت كامرأة جسمها وصف كذا وعوراتها المغلظة صفتها كذا وكذا وكذا تحترف الزنا هي واخت لها كانت هذه اسمها كذا كل ده مثل والاخرى صفات جسدها كذا وصف العورات المغلظة وكان يأتيهم الرجال الذين أوصاف أجسادهم كذا وكذا وكذا ثم يفعلون بهم وكل ده في الآخر وهذه الخيانة التي تفعلونها وترك تعاليم الله تبارك وتعالى كفعل هاتين المرأتين. والسؤال هنا ليس فقط يعني تقييم هذا الجزء ولكن هل الذي يقبل أن يسمي هذا الكلام كلام الله يحق له بأي درجة من الدرجات أن يقول إنه يعني يجرح شعوره كلمة النكاح؟ في الواقع يعني لا ينبغي إذا أصر على إنه لا تجرحه هذه وتجرحه تلك لا داعي للمناقشة ولا المناظرة. ومعظم هؤلاء لا طائل يعني هناك نقطة معينة يجب أن تتوقف عندها المناظرة ليست كل مناظرة ولذلك هذا أحد الأمور التي لا يفطن إليها المناظرين وجها لوجه وحتى الذي يناظر يعني يكتب رد فهي مناظرة ليست يعني تفاعلية ولا وجها لوجه ولكن أيضا هناك نقطة لازم تقف عندها بمعنى أنك تقول لو أنه ما زال مصر على ان هذا الكلام يصح ان ينسب الى الله تحت اي مبرر والاخر لا يصح فنقول نحن نكتفي بهذا القدر. هذا الامر ايه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. اللي ما زال مصر ان هذا يصح التفاصيل التي ذكرناها يصح ان تنسب الى الله تبارك وتعالى والاخرى لا تصح اذا لا فائدة من النقاش معه. اما اذا اقر بأن هذا لا يصح أن ينسب إلى الله يبقى الأول يعترف أن كتابه باطل نقول ولكن قد شابهتم ما عندنا من باطل حينئذ نجيب بأن الكناية فيما لا بد منه ولا بد من التعليم وأن الإسلام يعلم الإنسان ويهذبه لا يوجد جانب من جوانب الإنسان ينبغي أن تطرق خجلا وإلا كان فيها المفاسد وإنما الذي يتفق عليه كل العقلاء اللجوء إلى الكناية والتعبيرات العلمية لأن الله تبارك وتعالى هو خالق اللغات سواء يعني بغض النظر عن يعني الخلاف في منشأ اللغات وهل ألهمها الله عز وجل لآدم لغة واحدة ثم تفرعت أو غير ذلك ولكن في النهاية من سنن الله الكونية أنه هذا الخلق أن كل معنى لا سيما من المعاني المستقبحة تكون ألفاظ مهذبة نادرة الاستعمال فيها نوع من التحشم لا تستدعي الصورة المجردة أمامك وده شيء تلقائي حتى أن البعض أحيانا مثلا يلجأ للتعبير عن المعاني الفاحشة إذا اضطر أنه يتكلم بيها ساعات يتكلم بلغة أجنبية تؤدي المعنى طالما ان التاني فاهم تؤدي المعنى ولكن لا تستحضر الصورة المجردة للشيء الفاحش. اللغة العربية واسعة وفيها ألفاظ دارجة مستعملة شائعة فيها قدر من الابتذال وفي ألفاظ راقية وفي كنايات ونحو ذلك مع أنه لو قلنا في النهاية لأنه ممكن هيجي في موقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كلمة فاحشة مع أنها أيضا كلمة نعم كلمة صريحة اللفظ الذي وضع في اللغة للتعبير عن العلاقة بين الرجل والمرأة استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن متى استخدمه إذا كان هذا رجل تائب جاي يقر على نفسه بالزنا ومعلوم في لغة الشرع أن تسمية مقدمات الزنا زنا وسيرجم حفظ نفس. هم يأتوا الآن وينقلوا لن نقول الكلام الذي في كتبهم لان هم يحارون في الاجابه عليه. لكن لما يجوا يقولوا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام قال كلمه كذا ويكتبوها وينطقوها، طبعا كلمه فاحشه، لماذا ينطقون هذا؟ كانوا هم مؤدبين هذا الادب؟ يقولوا لمصلحه بيان ان نبي الاسلام فاحش، حاشاه صلى الله عليه وسلم. نقول له مصلحه ألا يقتل، ألا تقتل نفس معصومة، يمكن حينئذ أن تستخدم الكلمة الفاحشة أو الصريحة، حينئذ سمها وهي كلمة ليست وصف ولا عبارة ولا ولا ولا. ثم إن أحد الفروق بين القرآن والسنة أن القرآن نزل للتلاوة والتعبد، يقرأ على الكبير والصغير وفي كل المحافل، بينما السنة فيها تطبيق. يعني أنت يسعك ان هذا من الذي سيتعرض لحديث ماعز؟ طلبة علم الفقه حينما يدرسون باب الحدود. اذن القضية قضية في غاية الوضوح، لا تحتاج منهم الى هذه المكابرة والمعاندة. الشاهد ان نقول ان ما من فرية يرمون بها الاسلام الا اولا الاسلام منها بريء، ثانيا ان كان من شبهة أدخلوا بها التهمة على النص القرآني، فلا بد أن تجد عندهم أضعاف أضعاف أضعافها بلا مبالغة. يعني موضوع الألفاظ الفاحشة قد ذكرنا، وليس هذا هو اللفظ الوحيد. يعني هناك طبعا مشهور نشيد الإنشاد، وهو يعني وصف تفصيلي جدا لليلة بناء، ليلة بناء مع مزيد من الخيالات الإبداعية اللي هي لا تساق إلا للاستثارة، كلام أدبي. فإذا سألتهم قالوا أنتم يعني ما هذا الجهل؟ هذا مثل ضرب للمحبة التي بين الله والإنسان. نعود تاني لقضية المثل، يعني لم يوجد مثل إلا العلاقة بين الرجل والمرأة تضرب للعلاقة بين المحبة بين الله والإنسان. ثم الكلام التفصيلي ما فائدته؟ السؤال أيضا ما زال هناك حيدة عن الإجابة على السؤال التفصيلي، ما فائدة ذكر التفاصيل التفاصيل في هذا الأمر؟ وإذا افترضنا جدلا أن له فائدة، كيف يستقيم في عقل أن البعض يعتبر هذا الكلام لا إشكال فيه البتة، ثم تخدش حياءه كلمة النكاح مثلا؟ فهذا من قلة الحياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فبلا شك أن الذي لا يقول هذا مصطنع. يعني قضايا مثلا الجهاد وزعمهم أن الإسلام انتشر بحد السيف، وعندهم اقتلوا النساء وابقروا بطون الحوامل، اقتلوا النساء والأطفال والشيوخ وابقروا بطون الحوامل، كلام في غاية الفظاعة والشناعة. يعني يعني يبقى نفس السؤال حتى بدون تفاصيل أخرى، إذا قبلت أن هذا يكون كلام الله يستحيل أنك تعترض على قتال الرجال المقاتلة فقط وعدم قتل غيرهم. كيف يستقيم أن إنسان يصدق أن هذا يصدر عن الله ثم يقول أن الآخر لا يمكن أن يصدر عن الله تبارك وتعالى؟ قضية يعني جمع المصحف، لا يعني المصحف جمع في الصدور في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب في الرقاع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كان القرآن مقروء ومكتوب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، تم جمعه في كتاب واحد في مصحف واحد، والصحابة الذين حفظوا ذلك متوافرون. وليس هذا فقط، القرآن يقرأ في رمضان على الأقل في صلاة القيام، عامة الصحابة منهم من يختم القرآن في كل 3 أيام مرة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومنهم من يختم في كل أسبوع، وأقلهم من يختم في كل شهر مرة. وتم الجمع على مرتين في عصر أبي بكر وعصر عثمان رضي الله عنهما، وكان القائم بالجمع زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو ممن أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي اعتراض من جنس لربما نسي لربما لربما لربما سوف نجيب عليه إن شاء الله، لكن هناك إجابة أيسر، فماذا عن غيره من الكتب؟ يعني إذا كان حد عنده جمع أعلى يعني ممكن نتكلم، لكن لما يكون الكتاب إن هذه طريقة الجمع الوحيدة التي يوثق بها من حيث المبدأ لكتاب منسوب إلى الله، فلو أنه قال هذا لا يصح، لا يوثق بطريقة جمعية، يلزمه أن يقول أنه ليس لله في الأرض كتاب، لأنه إذا كان سيرد القرآن من حيثية طريق الجمعي فيلزمه أن يرد الكتب التي بين أيديهم من باب أولى من حيثية طريقة الجمع. فالذي جرنا إلى ذلك الكلام مرة ثانية، نحن نقول أن المقارنة بين القرآن وبين الكتب السابقة يوم أنزلت على الأنبياء دون تحريف أو تبديل، نقول أن شريعة القرآن أتم وأكمل وأشمل، لأنها عالمية ولأنها مستقرة إلى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. أما المقارنة مع هذه الكتب المهلهلة فراجع إلى عناصر كثيرة في الجمع، في الصياغة، في المعاني، في التناقض مع العقل، في التناقض فيما بينها. ولو ركزنا أكثر على النقاط التي يطعنون على القرآن فيها ستجد أنها موجود عندهم أضعاف أضعاف أضعافها كما ذكر. يعني نعود للكلام الدكتور السقر أنه يتكلم عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة، وقد علقنا عليه بهذا الذي أشرنا إليه. يقول ينتقل من مسألة هيمنة القرآن على الكتب السابقة إلى مسألة لزوم حفظ القرآن، لأنه يعني لابد طالما أنه هو الكتاب الخاتم أن يحفظه الله تبارك وتعالى. يقول وحتى تبقى كلمة الله شاهدة على خلقه إلى يوم القيامة، فقد تكفل عز وجل بحفظ كتابه الأخير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا أضحى القرآن الكتاب الوحيد المحفوظ بحفظ الله عز وجل له، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن الله وكل حفظ الكتب السابقة إلى أصحابها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا أي طلب منهم أن يحفظوا، فحرفوها وأضاعوا منها ما أضاعوا، قدر الله تبارك وتعالى. يعني في هناك شبهة أيضا في غاية السخافة، يقولون هل يقدر البشر أن يحرف كلام الله؟ أنتم عندكم الكتب الموجودة في خزانات الكتب، نفس الخزانات ونفس المكتبات الموجودة في نفس الأديرة ونفس الأماكن، يعني نفس درجة الثبوت تقريبا، لأن الثبوت عندهم لم يكن بسند، يجدوا النسخة كذا دي باليونانية، نسخة كذا باللاتينية. والكتب التي لا يعترفون بها وهي منسوبة إلى الله أضعاف أضعاف ما يعترفون. إذن هم يعترفون بأنه هناك من يكذب على الله، ناهيك عن النصوص الموجودة في كتبهم التي تحذر من الأنبياء الكذبة إلى غير ذلك، سيأتي في موضع. إذن مبدأ أن يستطيع الإنسان أن يكذب، أن يكتب كلام أو يقول كلام ثم يقول هذا من عند الله، متفق عليه بيننا وبينه. ولكننا نقول أن لدينا من لابد أن يبقى كلام لله عز وجل محفوظا، وكان الأنبياء الصادقين إذا حرف أقوامهم بعث الله نبيا آخر، ونحن نقول أنهم حرفوا وبدلوا، والدليل معنا، وأن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بكلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن أدلة حفظه ظاهرة وبادية بلا دخول في تفاصيل كثيرة. يكفي أن القرآن له نسخة واحدة في جميع أنحاء الدنيا، رغم أن المسلمين ليست لديهم القوة السياسية والعسكرية المهيمنة على العالم، ببساطة شديدة نقول لهم ليس فقط ان عندهم كتب كتيرة جدا غير معتمدة، حتى الكتب المعتمدة لكل طائفة طبعتها، ولكل وربما لبعض الطوائف طبعتين ثلاثة. القضية لا تحتاج إلى كبير عناء لإثبات أنهم ضيعوا. التعدد مع الاختلاف يدل على التبديل والتحريف أو التضييع على الأقل. ووجود النسخة الوحيدة المطابقة بفضل الله تعالى من القرآن دليل أنها هذا كله كتاب واحد، كل ما يسميه المسلمون قرآنا هو كتاب واحد، أما هم فليس الأمر كذلك. إذن فإذا كنا متفقين أن لابد أن توجد كلمة الله بين الناس لكي يوجد هذا النقل لكلام الله بين الناس محفوظا لكي يرشدهم، فلا يوجد ما يمكن أن يسمى حفظا إلا القرآن. فإن كذبوا بالقرآن من حيث المبدأ فسوف يلزمهم أن يقولوا ليس هناك كلام محفوظ لله، لأن الكلام اللي معاهم حيكون هو كلام الله وهو غير محفوظ بدليل اختلاف الطبعات واختلاف الطوائف واختلاف كذا. فيلزمهم أن يصدقوا بالقضيتين معا، أن القرآن كلام الله وأنه محفوظ، وهذه حجة الله تبارك تعالى في الأرض. وكل الله حفظ الكتب السابقة إلى أصحابها فحرفوها وأضاعوا منها ما أضاعوا، كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به بل وزادوا عليها ما لم يوحي به الله. ليست قضية تضيع فقط، الإضافة التعمدية، وهذا له نماذج كثيرة سوف يأتي. هناك أشياء يعني كثيرة، يعني مثلا لا يمكن أن موسى عليه السلام يحكي أنه قبره كان في المكان الفلاني بطريقة ليست فيها أن دي بشارة، بل طريقة وصف ومات الرجل الصالح موسى ودفن عند كذا. يعني فالإضافات مستحيل يوجد نص يعني يكون يترجم من لغة إلى لغة إلى لغة ويبقى فيه عبارات معينة لا تترجم، ولكن يتحط بين قوسين ومعناها كذا، وكأن يعني في مرحلة من المراحل اكتفي بعدم الترجمة مع تفسير كلمات محدودة التي فيها استغراب شديد فسرت بلغة أخرى، فعند الترجمة راحوا حافظوا على الكلمة مثلا الأصلية وترجموا الأخرى. مش هنلاقي كتاب محفوظ يبقى فيه بين قوسين فلينتبه السامع، إلى غير ذلك من النماذج البسيطة جدا، ناهيك عن النماذج المعقدة اللي فيها اللي تبين اختلافات واضطرابات موضوعية شديدة جدا. هناك زيادات طبعا كما ذكرنا في الخارج في حرية شوي، فيقولوا تعرض الكتاب المقدس إلى زيادات تفسيرية ولكنها لم تؤثر على نسبته الإجمالية إلى الله. ما هذا الدجل؟ يعني إذا ما هذا بعينه لكتابة الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، وفي الواقع الزيادات ليست تفسيرية فقط. هذا موضوع يعني ربما يطول الخوض فيه. هناك زيادات لإقحام عقائد ولا علاقة لها إطلاقا بالتفسير، وربما ذكرنا نماذج لها قبل ذلك. زادوا ما لم يوحي الله به، كما قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول لقد أقبل المسلمون في كل عصر وحين على مائدة القرآن ينهلون منها بحفظه وتدبره وتعلمه، فخصه بعناية ومدارسة لم تكن لكتاب قبله، حفظه الملايين من أطفالهم في كل عصر. الواقع هذه قضية في حد ذاتها كافية جدا. لا يعني الكتب الأخرى من يحفظها؟ نريد أن نبحث في العالم كله كم رجل يحفظها عن ظهر قلب، كبير كبيرهم في مناقشة مع امرأة قال لها يعني رجاء الهدوء، والكتاب يقول كل شيء بلباقة، اطلبوا كل شيء بلباقة. أنا لا أدري أين هذا، أين موضع هذه الكلمة من كتابه، وهذه ليست المرة الأولى، يعني هناك نماذج كثيرة جدا أنه ممكن تجد حد يعني حتى بعد عصر الطباعة والكلام ده يعني تعن له عبارة يعني لا تسعف الذاكرة، هل هذه يعني في كتبهم أم لا، ولا بأس يعني يقول كده مفيش مشكلة. نقول عندنا الأطفال بفضل الله يحفظون القرآن منذ عصر النبوة، يكفي هذا، يعني لا يستحيل أحد، ربما يخطئ الإمام في القراءة، لكن لا تصير هذا عند الناس قرآنا، يرد الطفل الصغير، لا يصير الخطأ الغير مقصود فضلا عن المقصود، الخطأ الغير مقصود لا يمكن أن يتحول إلى قرآن أبدا فضلا أن يتعمد أحد المخالفة. أقول حفظ الملايين من أطفالهم في كل عصر على اختلاف ألسنتهم ولهجاتهم، يتلونه أناء الليل وأطراف النهار، يبتغون فيه موعود الله ورسوله لأهل القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وعمد علماء الإسلام إلى ترسيخ علومه وفنونه وتفسيره وبيان أحكامه وهديه، فألفت في خدمة القرآن آلاف الكتب التي تزخر بها المكتبة الإسلامية. يقول وهنا يعني بيت القصيد، وأدرك أعداء الإسلام أهمية القرآن في نفوس المسلمين ومدى تعلقهم به، وأنه مستمسك عقيدتهم ومصدر شريعتهم، وأنه باعث نهضتهم وضمان مستقبلهم، وأن تمسكهم به يجعلهم أمة عصية على الهوان والذل والاستعباد، فأضمروا له العداء ونصبوا بينه وبين المسلمين السدود كما قال المشركون في العصر الأول، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يقول وما أدركه أعداء القرآن في القديم أدركه الأعداء الجدد. يقول حخائام إسرائيل الأكبر مردخاي الياهو، هذا الكتاب الذي يسمونه القرآن هو عدونا الأول وعدونا الأكبر والأوحد، هذا العدو لا تستطيع وسائلنا العسكرية مواجهته، كيف يمكن تحقيق سلام في وقت يقدس العرب والمسلمون فيه كتابا يتحدث عنا بكل هذه السلبية؟ هذا الكتاب لم يقل إن العرب بنين الله وسائر الأمم كلاب، كتبهم تقول ذلك، كتابنا يتكلم عن الكفار والمجرمين بما يسميه هو بالسلبية، تنتقص الكفار والمجرمين والفاسقين وتأمرهم أن يهتدوا، أن يتطهروا، أن ينقوا أنفسهم ويزكوا أنفسهم. فلا يوجد إذن فرق كبير، يعني إذا كان القرآن يتكلم عن الكفار بما يسمونه رفض للآخر، الآن نقول كتبهم تتكلم عن غير بني إسرائيل بأنه لا إيمان لهم إلا أن يرضوا بأن يكونوا كلابا، إذا اعترفوا على أنفسهم بأنهم كلاب للبنين الذين هم بني إسرائيل يسمون مؤمنين كما ينسبون هذا ليس فقط في العهد القديم بل ينسبونه إلى عيسى عليه السلام أنه قاله للمرأة الكنعانية. ونحن نقول الإنسان في الأصل مخلوق مكرم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بالشرك، والنجاة من ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فإذا القضية أن الإنسان في الأصل مخلوق مكرم، ينجس، إنما المشركون نجس، القرآن بيقول إنما المشركون نجس، لكن كتابهم يقول غير بني إسرائيل كلاب، فرق كبير. فرق كبير جدا بين القضيتين. أيضا اللي هتكلم على القضية دي لابد أن يضع القضية الأخرى في المواجهة. فإذا كان يستنكر في القرآن أن يقال إنما المشركون نجس، فما قوله في أن سائر الأمم كلاب؟ ونقول هذه النجاسة نجاسة يستطيع الإنسان أن يتطهر منها، نزل القرآن ليدعو لك يتطهر منها، وهو موجود في كتبهم، دعوة الوثنيين ودعوة بني إسرائيل أصلا ممن انحرف منهم وقيل لهم يا أولاد الأفاعي، هذا موجود، وهذا بفضل الله ليس موجود في كتبنا، لأن المسلم ليس سباب، ليس بالسباب ولا بالطعن ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وإنما هو وصف الباطل بالأوصاف التي يستحقها، لكن لا يقال يا ابن ويا ابن كذا ويا ابن كذا إلى غير هذا. الحاصل هو يقول أنه لا يمكن الانتصار طالما وجد كتاب بين المسلمين يعرفهم بأن خصومهم منجسون بنجس الشركي. يقول ويقول الحاكم الفرنسي للجزائر ابان الاستعمار الفرنسي إننا لن ننتصر على الجزائر، لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربي. هذا الكلام ابان الاستعمار الفرنسي للجزائر، مشهور قصة المباراة الكرة بين مصر والجزائر، وحصل تلاسن على منتديات الانترنت بين المصريين والجزائريين وتشاتم، ان المصريين يقولوا للجزائريين انتم لستم عربا انتم، والجزائريين ردوا بانهم لا يشرفهم ان يكونوا عربا. طبعا همج رعاع من الشعبين، كل شعوب المسلمين فيها الصالح وفيها الطالح، لكن من الذي يريد الهمجية؟ يريد تكريس الهمجية وزيادتها الأعداء. يعني كتب البعض أن المخابرات الفرنسية جندت من يدخلون على مواقع الإنترنت التي يحدث فيها تلاسن بين المصريين والجزائريين لتعميق هذا الخلاف، ولكي يرسخ في نفوس الجزائريين والمصريين على حد سواء أن المغرب العربي جزء من فرنسا، لا داعي أن ينسبه العرب الآخرون كمصر، لا ينسبونهم إلى العروبة، ولا ينبغي لهم هم أن يفتخروا بأنهم عرب، بل عليهم أن ينسلخوا من تلك العربية. طبعا القضية هنا مش قضية العربية بقدر ما هي قضية الإسلام، هم يريدون أن يسلخوهم من الانتباه للإسلام بمباراة كرة، مباراة كرة يعني تهدم جهود أمة في إعادة البناء، والأعداء يتربصون، وكان المخابرات الفرنسية والإسرائيلية حاضرة في هذه الحرب التي كاد أن يضق فيها طبول الحرب. في وقت كان المسلمين في غزة بيضربون وكل الناس يقولوا لن نحارب في معركة خاسرة، ولا يعني في حين أنه كان يعني كاد أن تخرج دعوات بأن احنا نروح نحارب الجزائر من أجل مباراة كرة قدم. طبعا الأمر لا ينتهي، يعني إيه مباراة مع الجزائر ومباراة مع تونس وهكذا، وطالما وجد هذا اللهو والعبث ووجدت الشياطين فسيحصل، واللهو يعني الكرة في النهاية صورة من صور القمار، حتى وإن كانت ليست ظاهرة، لأن مسابقة على يعني جوائز تبلغ ملايين، فلا بد أن اللاعبين يحرص أنه يفوز بأي وسيلة، لأن مكافآت الفوز بالملايين، وهو سعره كلاعب يعني زي سعر الحصنة كده هيرتفع لما يكسب، يعني غير مكافأة الفوز اللي هياخدها. وبالتالي يعني الخصمين سيحاول كل منهم أن يفوز بالغش بالخداع برشوة الحكم لا يهم، وفي النهاية في جماهير مغيبة تضيع أوقاتها وأعمارها وأموالها، وفي أعداء يستثمروا هذا الكلام لترسيخ انفصال أجزاء من الأمة الإسلامية، أجزاء وشعوب كاملة، ربما الإسلام في بعض هذه الشعوب كالبربر نسبة غالبة جدا، فيريدون الآن أن يقولوا للبربر أنتم لستم عربا، ليسوا عرب نعم ولكنهم مسلمون، شرفهم الله بأن تعلموا العربية. أي مسلم عربي كان أو غير عربي يحب العربية لأنها لغة القرآن، والآن يريد أن يخرجونهم من العربية حتى يقطعوا أوصال الأمة الإسلامية. يقول ويقول ويليام جي فور: متى توارى القرآن والمدينة ومكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. طبعا يخرج عنها الصحف العلمانية كل عام، يقولون هؤلاء الذين يذهبون للحج وينفقون كذا وكذا من النفقات، أليس من الأفضل والأكثر ثوابا أن ينفقوا على الفقراء؟ الآن لاعب الكرة بالملايين، لا لماذا لا يقولون أوقفوا نشاط الكرة وأوقفوا هذه الملايين؟ لا سيما أن الأندية عندنا مملوكة للدولة، ليست يملكها أشخاص. طبعا هيقولوا الرياضة والشباب يعملوا ساحات شعبية، الشباب مش لاقي حتى يعني يدرس فيها ولا يصلي فيها، فضلا يلاقي حتى يلعب فيها. لو عملوا ساحات شعبية للشباب يتريض فيها لا نمانع من ذلك، ولكن القضية هنا ان حفنة من اللاعبين يأخذون ملايين من الجنيهات من اجل امتاع الناس باللعب. اذا لا يوجد لعب ولا رياضة ولا تقوية للجسم، بل اضعاف للجسم. اللي قاعد يتفرج على الماتش بيقعد قاعدة غير صحية، يقعد ساعتين ثلاثة يأكل مأكولات ويشرب مشروبات، الأمر ليس في أي شيء يتعلق بالصحة، كله ضد الصحة ولكن الكذب والتضليل. فطالما أنه في أزمة اقتصادية وهم يعني طريق قلوبهم جدا للفقراء، يطالبوا بإيقاف الكرة، يطالبوا بإيقاف الأفلام والمسلسلات لا سيما التي تطعن في الدين وينفق عليها عشرات الملايين من الجنيهات، قبل أن يوقفوا بإيقاف الحج والعمرة. والحج والعمرة نفقة تخلف على صاحبها بإذن الله، فإذا أخلف الله عليه أنفق وتصدق. ولكن القضية هناك الأعداء يؤذون أذنابهم أن يرفروا الناس من الكعبة، لأن الكعبة رمز لوحدة المسلمين. تجد يعني عشرات التصريحات على مدار سنوات متطاولة، يعني من أول الاحتلال، حملات الاحتلال لبلاد المسلمين إلى يومنا هذا، والقضية يعني عزل المسلمين عن القرآن وعزل المسلمين عن الكعبة، تقريبا تصريح شبه مكرر لمعظم الساسة والمستشرقين الغربيين. يقول ومقصود بالكراف بالحضارة الغربية ما نشاهده في الغرب اليوم من تحلل أخلاقي وتفكك اجتماعي ومظاهر سلبية استعصت على الإحصاء والإحاطة، ألا تبا لها من حضارة إن صحت تسميتها حضارة، وما أعظمه من كتاب ذلك الذي يتصدى لكل هذه الحضارة. هذا القرآن الآن من يقوم به؟ أين الدعوة؟ أين الإنفاق على الدعوة؟ لا يكاد يوجد. إذن هذا الكتاب وهو موجود يذهب إليه الناس ليقرؤوه أو يسمعوه أو يجدوه على صفحات الإنترنت، فيفتح الله بهم القلوب بدون مجهودات ولا إنفاقات ولا نحو ذلك. فهذا يدل على أن عظمة القرآن فيه ذاته، وأن الكون كل الحرب المستمرة قرابة قرنين أو أكثر من الزمان وهم يقولون أن العقبة الكؤود هو القرآن، هذا دليل يعني كبير على عظمة القرآن. ويقول لورد كرومر المندوب الملقب بالمندوب السامي، المندوب الخسيس، المندوب السامي البريطاني في مصر، يقول: جئت لأمحو ثلاثا، القرآن والكعبة والأزهر. وأما المبشر، اللقب الذي يعطونه لمن يدعو لدينهم، أما المبشر جون تكيلي فيقول: يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح ضد الإسلام نفسه، بأن نعلم هؤلاء الناس يعني المسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد ليس صحيحا. يعني يقول القرآن نقل عن التوراة والإنجيل نقل مصطري، فيقال بل خالفهم، خالف التوراة والإنجيل هذه المواطن، فيكون الإجابة أن المواطن التي خالف فيها القرآن التوراة والإنجيل كان الخطأ في جانبه. وإحنا دايما نذكر هذا المثال، مثال وحيد وقاطع في هذه المسألة مما أتى به القرآن جديد لم يكن موجود في التوراة والإنجيل، قصة كلام عيسى عليه السلام في المهد. ونحن نقول بلغة العقل والمنطق أن إذا لم توجد معجزة كهذه فيجب أن يحكم على مريم عليه السلام بالزنا، وأن يكون عقيدة اليهود فيها عقيدة صحيحة، وإلا أي امرأة تزني ثم تقول ما هذه معجزة. فإذا كان الله تبارك وتعالى جعلها آية، جعل حملها آية، لابد تكون معها آية أخرى ليست محل للتهمة، لأن الآية دي في حد ذاتها تهمة عند الناس. فكلام عيسى عليه السلام ضروري لإثبات براءة مريم عليه السلام، كن أن كتبهم سقط منها هذا عمدا أو سهوا، وسقط عمدا، سقط عمدا لأنهم في المراحل الأولى للدعوة لدينهم وفق توجيهات بولس لم يكونوا يرغبون في استثارة اليهود، واليهود لهم عقيدة في مريم عليه السلام أنها بغي ولا عذب، ولم يكونوا حتى يريدون أن يستثيروا الرومان إلى غير ذلك من تفاصيل ربما ذكرناها قبل ذلك وربما نذكر بعض. سقوط هذه الجزء من القصة عمدا كان أو سهوا يدل جزما على أن جديد القرآن في القصص الذي يتعلق بقصص أهل الكتاب الموجودة في كتبهم، أن جديد القرآن في هذا الباب صحيح ومصحح لما أخطأوا أو أهملوا هم فيه، وأن هذا دليل على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم ينقله عنهم ولا عن غيره. يقول وهكذا توجهت همم القوم الشريرة إلى إبعاد الأمة الإسلامية عن القرآن عبر صنوف من الإفتراءات والأكاذيب التي بلغت من كثرتها الألوف من الكتب، كما نقل إدوارد سعيد في مقال له في مجلة الطايم في إبريل 1979 بقوله إن أكثر من 60,000 من الكتب ألفت ضد الإسلام بواسطة المسيحيين الغربيين، فكم تراه ألف بواسطة الشرقيين؟ إذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. يقول هذه الكثرة الكثيرة من كتب الأباطيل لم تفلح بفضل الله في إبعاد المسلمين عن القرآن، ولم تشغلهم عن حفظه ومدارسته، فطاشت جهود أهل الباطل أدراج الرياح، بل كشفت أباطيلهم لمتأملها والناظر في ضحالتها المزيد من صور عظمة القرآن وعوار الباطل وأهله الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويلحظ المتتبع لهذه الشبهات تكرارا ممجوجا في الغالب لأباطيل قديمة أجاب عن معظمها الإمام البقلاني سنة 403 هجرية، المتوفى سنة 403 هجرية، بل أجاب عن بعضها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قبل أن تلوكها الألسنة بأزيد من 1000 سنة. وأما الجديد من هذه الشبهات فإنما أورده القوم بقدر ما استجد عندهم من جهل، سبقوا في ظلمات أسلافهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يقول وقد أعرضت عن التصريح بأسماء هذه الأباطيل أصحاب هذه الأباطيل لتعدد جهاتهم، فلم تعد هذه الأباطيل حبيثة كتب المستشرقين وأزلامهم، بل أضحت بضاعة تلوكها الألسنة في القنوات الفضائية ويتناقلها رواد مواقع الإنترنت، وكثيرا ما استقبلت بعضها على بريدي الإلكتروني فلشيوعها وتعدد مصادرها أجملت نسبتها إلى قائلها بقولي قالوا، يعني هو في الكتاب يقول قالوا كذا ثم يجيب ولا يذكر غالبا من الذي قال. يقول وما كان لهذه الأباطيل أن تؤثر في المسلمين أو تهز ثقتهم بقرآنهم إبان نهضتهم الحضارية وتمام معرفتهم بدينهم وإلمامهم بلغة العرب وضروب البيان فيها، لكن الشكوك في القرآن تقذف اليوم في أفئدة خاوية من أبناء المسلمين، تستغل جهلا مطبقا عندهم بلغة العرب، جهل انضاف إليه سوء فهم لموارد الكلام وقلة علم ودراية بفنون التفسير والبيان. وقد انبرى علماء الإسلام قديما في التصدي لهذه الأباطيل، وبرعوا في تفنيدها في كتبهم التي خصوها لبيان غريب القرآن وكشف مشكله، كما تعرض المفسرون لكثير من موارد سوء الفهم لآيات القرآن الكريم، وأجاد طلاب العلم من بعدهم تبسيط علوم السابقين وتقريبها لعوام المسلمين اليوم، لتتكامل الجهود بما لم يبقي مطمعا لصاحب دلو راغب في إضافة جديد إلى بحر علومهم الرقراق. وقد أقبلت على كتبهم وبحوثهم ومقالاتهم ومواقعهم الإلكترونية متعلما، ثم رأيت أن أبدأ من حيث انتهوا، فأكمل جهودهم بمزيد عناية واستدلال هذه الأطايب الفواح لتكون قريبة إلى عوام المسلمين اليوم، مجردة عن الأقوال المطولة والوجوه الكثيرة المتشعبة في الأجوبة، فتشعبها قد يطرب له العلماء لكن يتيه في غور ولجته المبتدئون، وما أكثرهم في هذا الزمان. يقول ولست أني قد تتبعت كل الشبهات والأباطيل المتعلقة بالقرآن، لكني جهدت في استقصاء أهمها بما قدرت عليه، وقد أعرضت عن شبهات وأباطيل يطرحها بعض المشككين لضعفها وتهافتها. ومن ذلك استنكار البعض مسألة نجاة فرعون ببدنه التي ذكرها القرآن، بينما القرآن يذكر في موضع آخر أنه غرق. فهذه لا تحتاج لمزيد عناء في الإجابة، فهو نجا ببدنه وهذا لا ينافي الغرق. ومثله استنكار البعض ذكر القرآن صوم مريم مع قوله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، لأن النص في القرآن على أن الصيام عن الكلام، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول ويصرني أن أتقدم بهذا الجهد ذبا عن القرآن الكريم وقياما ببعض الواجب تجاه كتاب ربنا العزيز، ونسأل الله أن يبارك في هذا الجهد وأن يثيبنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه مقدمة المؤلف حفظه الله تعالى، ثم يشرع في بيان، يعني قبل أن يشرع في تفاصيل هذه الأباطيل والرد عليها، بيان مسالك أو مناهج المستشرقين وأذنابهم في الطعن في القرآن. يعني مثلا طارة يخترعون كلام من عندهم البت، طارة يلجؤون للنصوص الغير مسندة والحكايات المرسلة، طارة يلجؤون إلى الإسرائيليات ويلزموننا بها لأن بعض المفسرين قد رواها في كتب وهي مأخوذة من عندهم. وفي الواقع هذا البحث ربما يكون أهم بكثير من تفاصيل الأباطيل، فبحث من الأهمية بمكان نشرع فيه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.